إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الحصة الماضية لما انتهينا من الكلام على ما تعلق ببعض آداب طالب العلم، وخاصة ما تعلق بحفظ اللسان والتثبت وما إلى ذلك، بعدما انتهينا مسحت بيدي على وجهي، فتساءل بعض الإخوة هل يشرع مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟ وكان الإخوة الذين سألوا لم يسألوا أمام الحضور، إنما سألوا بعد انتهاء الدرس جانبا، فأحببت أن أذكر بهذا الأمر. وهذا شأن طالب العلم دائما، إن رأى ما لا يعلمه أو رأى ما يستنكر عنده أو ما عنده خلاف ما رأى، أو أن يكون عنده خلاف ما رأى، فإنه يجب عليه أن يتأكد من الأمر وأن يستفسر وأن يتساءل. وهذا هو الطريق الطبيعي للاستفسار وطلب العلم وتحقيق الحق وتجنب ما لا يشرع الذي هو خلاف الحق. ولا يستحسن من طالب العلم أن يروج لهذا الأمر من غير أن يكون عارفا بحكم المسبق، لا ينبغي له أن يناقش هذا الأمر وهو ليست له خلفية مسبقة عن الموضوع، وليس له علم مسبق عن الموضوع، بل الواجب عليه أن يستفسر إن لم يعلم، وإن لم يعلم لا ينبغي له أن يروج الأمر الذي ليس متأكدا منه. فقلت للإخوة إن قضية مسح الوجه بعد الدعاء مشروع، لأن الحديث الذي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا لا يحط يديه حتى يمسح بهما وجهه. والحديث حسنه الإمام ابن حجر، وقبل الحافظ ابن حجر حسنه العلامة الزركشي في كتاب الأزهية في أحكام الأدعية. وأما ما يسمعه البعض وما يقرأه البعض مما يؤثر عن العالم المسمى أو الملقب بسلطان العلماء، وهو العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله، من أنه قال لا يمسح بهما إلا جاهل، فكلام العز في النهي عن المسح باليدين على الوجه بعد الدعاء، نهي عن ذلك يحمل على أنه لم يبلغه الدليل، أو بلغه ولم يصح عنده وصح عند غيره. وهذه قضية أساسية كما تعلمون في اختلاف أهل العلم، كما بين ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قد لا يصح، قد لا يبلغ الدليل الإمام، لم يبلغه من الأصل، أو بلغه ولم يصح عنده، أو بلغه وصح عنده وتأول. هذه مما يعتذر به لأهل العلم. وتأمل أن الفضلاء من أهل العلم والمكتملون الراسخون من أهل العلم دائما نجد عندهم التماس الوجوه والاحتمالات الممكنة في المسائل. شوف كيف يحملون الأمور، إما أنه لم يبلغه أو بلغه ولم يصح عنده، أو بلغه وصح عنده ولكن تأوله. وفي كل هذه الوجوه فإن الإمام الذي حصل منه شيء من ذلك يكون له عذره، فلا ينبغي أن يوصف بأنه رد الحديث أو رد السنة تجنيا وهوى وتمردا وعقوقا. لا ينبغي أن يوصف العالم بأنه حصل منه هذا الأمر كذلك. إذن ما أثر عن العز بن عبد السلام إما أنه لم يصح عنده الدليل وهو قد صح عند غيره، على أن المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم أحيانا يحكمون على طريق أو على طريقين أو على جهة واحدة من جهات الحديث، كأن يقول لك هذا إسناد ضعيف. فقوله إسناد ضعيف لا يعني تضعيف الحديث، بل يعني تضعيف السند الذي هو بصدده، مش تضعيف الحديث من كل طرقه، لأن كلمة الحديث ليست هي كلمة الإسناد. فالحديث أعم ولا الإسناد لأعم؟ الحديث أعم، لأن الحديث تكون له أسانيد متعددة. فلو قلنا هذا من هذا الطريق ضعيف قد يصح من طريق آخر، وإن قلنا أفراده ضعيفة أي أحاديث أي حديث ورد من أسانيد متعددة وهي ضعيفة قد يرتقي بمجموع طرقه إذا رأى العلماء ترقيته وتعضيده إلى درجة الحسن لغيره. وليس كل ضعيف يرتقي، ليس كل ضعيف يرتقي. ما معنى ذلك؟ يعني ليس الأمر على ما يعتقده البعض ويتسرع فيه بعض طلاب العلم ويتسرع فيه بعض الكتاب المعاصرين فيقولون الحديث ورد من طرق متعددة فهو حسن. لا، ليس تعدد الطرق قاضيا دائما بأن الحديث تحسن، فقد يكون الحديث من طرق متعددة ولم يتحسن لأن ضعفه شديد، والضعف الشديد لا يرتقي، أو الضعف عائد إلى انعدام العدالة، مش انعدام الضبط، إلى انعدام العدالة، وانعدام العدالة لا ينجبر. لا يمكن أن نقول إن الرجل في هذا الوقت عدل وفي هذا الوقت غير عدل ثم يصبح في وقت آخر عدلا. إذا لم يكن عدلا عند المحدثين وجرحوه بفسق أو بمعصية فإن هذا الرجل لا يعود المحدثون إلى قبول حديثه مهما كان الحال. ولذلك الذي يكذب في حديث الناس ومن باب أحرى يكذب في الحديث النبوي لا تقبل روايته وإن أظهر توبة، على ما حققه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، لا يقبل منه وإن تاب من كذبه لأن توبته بينه وبين ربه. أما الرواية فإن قواعد الاحتياط والدقة والتحري عند المحدثين لا تجعلهم في مأمن من رواية هذا الصنف الذي سبق كذبه. إذن انتهينا من هذه ولا لا؟ هل فيها استفسار ولا تساؤل ولا تصحيح أو استدراك؟ ها؟ في كلام؟ قول يا أخي بسم الله. إيوه الغليل إيوه. أيوه إيش قال؟ اللي هي المسح. إيوه شو نعمله بكلام ابن حجر؟ بكلام الزركشي. إيه طيب هذه قضية مهمة. طيب كلام. إيه طيب كلام الألباني على الرأس والعين. لكن غير معقول أن نضرب بكلام المتقدمين عرض الحائط ونقول قال الشيخ الألباني. حتى هذه خصوصية تربوها طلاب العلم يفهموها. الشيخ الألباني على الرأس والعين. محدث العصر ومسند العصر وعالم الجرح والتعديل في هذا العصر، وكان يسأل وأنا أنقل مما رأيت، وأنا جلست في حلقته وتشرفت بالتلمذة عليه في المدينة، وكنا نجلس من العصر إلى ما بعد صلاة العشاء في دار الحديث المدنية بشارع السحيم في المدينة، وما كان يسأل سؤالا إلا وأجاب عنه وبين طرق الحديث وجرحه وتعديله وكل ما يتعلق بالحديث وفقهه. هذا الشيخ الألباني وأنا أحكي ما رأيت، ولا يمكن أن يضاهى في عصره ولا أن يكون له ند أو مثيل. أمد الله في عمره وأمتع بطول بقائه. ولكن الشيخ الألباني له اجتهاد في هذا الباب، وهناك قواعد للمحدثين بعضها مختلف فيه، وهناك رواة تختلف فيهم عبارات المجرحين والمعدلين، كأن نأتي إلى راو مختلف فيه بين معدل وبين مجرح، وهذا كلام المتقدمين، يعني أن علماء الجرح والتعديل المتقدمين كابن معين والإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الكريم الفلاس والساجي وفلان وفلان من المعدلين أو المجرحين أئمة النقد، اختلف في التجريح وفي التوثيق لهؤلاء. فمن اعتمد توثيقهم حسن حال حديث هذا الراوي، ومن لم ومن اعتمد تجريحهم ضعف الراوي. على أن مدارس التعديل والتجريح تنقسم إلى ثلاث أقسام عند النقاد: هناك مدرسة متشددة، وهناك مدرسة متوسطة معتدلة، وهناك مدرسة متساهلة. فلا بد لكل ناقد من النقاد أن ينضم في مدرسة من هذه المدارس، ولا يخلو أمره من واحدة من هذه الثلاث: إما يكون متشدد أو معتدل أو متساهل. ولا شك أن البحث إنما يكون عن الاعتدال ولا لا، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا نحن نريد الغلو والتشدد ولا نريد التساهل. فإذا كان الأمر كذلك يعلم منه أن ما يحصل فيه الخلاف في التصحيح والتضعيف إذا كان عائدا إلى هذا الأمر فيجب أن تتسع صدورنا لقول الجميع ولحكم الجميع، وأن لا نتحكم حين لا نسمع من الآخرين. فإذا لما يحكم ابن حجر بتحسين حديث ويستدرك عليه الشيخ الألباني يسمع من كلام الألباني ولا يهمل كلام ابن حجر. إمام ابن حجر إمام، تعرف شو هو إمام ابن حجر؟ إمام حجر إمام، ما يحسنش الحديث إلا وعنده طرق تحسن الحديث. خلينا من الزركشي، الزركشي علامة فقيه مشارك في الحديث، لكنه ليس حافظا للحديث ولا إماما في النقد، لكنه شارك في الحديث. أما ابن حجر فهو إمام كامل في المتأخرين كما يقولون، كامل. وهذه عبارة يستعملها العلماء في حق ابن حجر، يقولون إمام كامل في المتأخرين، هذا الكمال البشري. وسمي حافظا وهو خاتمة حفاظ باصطلاح المحدثين. فمن الصعب أن تستدرك على حافظ كبير مع جواز الخطأ على ابن حجر وأنه غير معصوم. قولوا هذا الكلام في الشيخ الألباني أيضا، قولوا في الشيخ حماد الأنصاري، قولوا في الشيخ بن باز. احنا تعبدنا الله عز وجل بالصواب ولا بأخطأ الناس، ولا أننا نبقى متابعين منساقين بما أنه حصلت الثقة في فلان أصبحت ثقة عمياء، لا يقول إلا صوابا ولا يصدر إلا عن صواب ولا يصدر إلا عن حق، على قاعدة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، ما يمكنش. كل يخطئ ويصيب، والسعيد من عدت عليه أخطاؤه وهفواته. فنحن نريد أن ننظر في كلام الجميع. وأنا قلت لك كلام علاقتنا بالشيخ الألباني ما هي، وهو الذي رغبنا في علم الحديث، وهو الذي يعد مجددا لهذا العلم في هذا العصر، ولا يتكلم فيه إلا مريض القلب، ومع ذلك هو علمنا بما تعلم من أخلاق طلاب العلم ومن أخلاق السلف، أن القضية لا تدور مع واحد بعينه، وأن الحق يلتمس من عدة جهات. وأنا أضرب لكم من أمثال الشيخ الألباني. لما زارنا الشيخ الألباني سنة 76 ميلادية هنا في المغرب، وكان حفظه الله في ذلك الوقت يفتي بأن المأمومة لا يؤمن خلف الإمام إلا إذا انتهى الإمام من التأمين، إذا قال الإمام آمين وانتهى بعد ذلك يؤمن خلفه المأمومون. هذه الفتوى التي أفتى بها أولا الشيخ الألباني، وذهب إلى مراكش وأفتى بها، وبقي الإخوة في مراكش على هذا الأمر. جئنا بعد ذلك في سنة 77-78 فيما أذكر، وكان معي شاهد لكنه توفي رحمة الله عليه، فجئناه إلى مسجد الجامع الإسلامي القديم ولما صلينا الظهر وسلم قلنا له فضيلة الشيخ حديث التأمين، فقال تلك قضية أنا رجعت عنها، فقد ظهر لي حديث في سنن أبي داود، وهذا الحديث كنا نحن الصغار المبتدئين كنا نعرف هذا الحديث، ولكنه وقت التحقيق ووقت سياق المسألة خفي على الشيخ ثم رجع إليه. والآن تراجعت عن القول بتأخر المأموم عن الإمام في التأمين إلى القول بمساواته أو بوجوب مساواته نظرا لحديث أبي هريرة في سنن أبي داود، ثم سرد لنا الحديث. إذن هل الإنسان يجب عليه أن يأخذ الأمر هكذا أو عليه أن يبحث أيضا وعليه أن ينظر إلى الأمر من وجوه متعددة وينظر إلى الأمر من علماء مختلفين؟ صحيح أن الثقة تحصل بمثل الشيخ الألباني لعلمه الواسع وسنته واتباعه وفضله وثقته وورعه، وهذه كلها مميزات تميزه على غيره، ولكن مع ذلك يجب عدم الإلقاء بكلام المتقدمين من أهل العلم بمناسبة أننا نظرنا في كتب الشيخ الألباني وحده، وهذا من الغلط الذي يحصل عند الطلبة، وهي واحدة من أخريات أو مثيلات ما أكثرها. لذلك بعض الشباب كنا نتكلم معهم فقال هذه قال فيها فلان، قلت له نعم لكن يجب أن تسمع كلام الغير. قال الذهب المطوق قال فيه الشيخ الألباني كذا، قلت له نعم لكن تعال تسمع كلام الدارقطني في القرن الرابع. الدارقطني توفي سنة 385 في القرن الرابع الهجري، حكى الإجماع على حلية الذهب مطلقا من غير فرق بين مطوق وغيره، وكذلك فعل غيره، وهذه رواية النسائي الصريحة. الشيخ الألباني سلك دليلا صحيحا ومنهجا صحيحا فوصل إلى تحريم الذهب المطوق، لكن لا يمنع أن تنظر في كلام غيره. ولذلك أفاضل العلماء وطلاب العلم يجيزون الذهب مطوقا، فما تقولش أنت أنني فقط أنظر من زاوية كذا. يجب أن يتسع الصدر، وهذا هذه أخلاق طلاب العلم ومناهج طلاب العلم الذين تتسع صدورهم والذين يعلمون أن العالم مهما علا ومهما اكتمل لا بد أن يصيبه أن تصيبه الغفلة في مسألة أو يخفى عليه الدليل في مسألة. ولنا في سلفنا الصالح كالإمام مالك ما يشهد لذلك، فقد كان تطرح عليه المسائل المتعددة فلا يفتي إلا في كذا مسألة ويرد في الباقي ولا يجيب، وهو رحمه الله الذي روى لنا عن شيخه محمد بن عجلان أنه قال إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. شفته نعم رأيته رسالة صغيرة جاب الطرق وجاب نعم رأيته نعم. فما في شك المسلم مع الدليل وطالب السنة وطالب السلفية مع الدليل وجودا وعدما، ويحترم أهل العلم، وليس تركه لقول من أقوال الشيخ الألباني أو الشيخ حماد الأنصاري أو الشيخ بن باز أو فلان، ليس تركه أو تركه لواحد من هذه الأقوال مما يجعله يقدح في هؤلاء المشايخ أبدا. ونحن لا نقع في الغلو الذي وقعت فيه بعض الاتجاهات الأخرى حين لا يصدرون إلا عن قول رجل واحد وقول عالم واحد ولا يقبلون الأقوال الأخرى ولا ينظرون في الأقاويل الأخرى، فيحصرون أنفسهم ويحرمون من الاستفادة من الجهات الأخرى. فلا شك أن المسلم يهمه الدليل ويهمه النص في كل نازلة، ويوسع ويحترم كلام المتقدمين. إن قال الحافظ ابن حجر الحديث حسن، يعني إن كانت لك مقدرة على تتبع الأمر والنظر في الطرق وتريد أن تقف أو تصل إلى النتيجة التي وصل إليها ابن حجر، تريد أن تصل أو إلى أي حد وصل ابن حجر إلى تحسين الحديث، كيف وصل؟ كيف وصل ابن حجر إلى تحسين الحديث؟ إذا كانت لك مقدرة في النظر في هذه الصناعة فسوف تصل إلى ما قاله ابن حجر، وقد تخالفه وقد تتفق معه. فكلام هؤلاء الأئمة لا شك هو، وهناك قاعدة عندهم في قضية التحسين، أن بعضهم يرى أن الحديث إذا اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا فيكون من قبيل الحسن، هذا من جملة ما يقرره المتقدمون وعمل به غير واحد من أهل العلم. إذا اختلف في الحديث تصحيحا وتضعيفا فهو من قبيل الحسن، هذا مما قرره غير واحد من المتأخرين ومن أهل التحقيق، فلا يخلو الأمر من هذا. إذن من كان عاملا بنص مختلف فيه وهو يرى تصحيحه لا يلام وهو معذور في فعله، وهو صاحب نص وصاحب دليل، لم يأخذ الأمر عن هوى ولا عن بدعة ولا عن فراغ، ما جابش الأمر من فراغ، بل هو صاحب نص وصاحب دليل، فيجب النظر في هذا الأمر واعتبار ذلك. هل هناك شيء في مثل هذه النقطة؟ تفضل. إذا كان العالم، قصدك في التصحيح والتضعيف، إذا كان العالم صاحب دليل وصاحب اتباع وسنة وعرف بذلك، فإنك إن استدللت به من غير معرفة دليله هذا يعد ضربا من التقليد، هذا يسمى التقليد، لأن التقليد ما هو في اصطلاح العلماء؟ هو أن تتبع الإمام من غير معرفة دليله، هذا هو التقليد ولا لا؟ فأنت وقعت في التقليد إن فعلت هذا الأمر. لكن عامة الطلاب إنما يحصل لهم هذا الأمر من جهة الثقة بفلان، وفعلا الثقة تكون حاصلة لأن هذا العالم برهن على ثقته بإنتاجه العلمي وبجهوده، فأصبحت الثقة حاصلة به أو حاصلة به. لكن يجب على طالب العلم ألا يغفل النظر في الدليل، فكما أنني أعتمد على الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني وجب أن أنظر في دليله كما نظر حتى أخرج من دائرة التقليد. ولذلك حصلت لي مسألة في مسجد من المساجد هنا في الدار البيضاء، جئت في الصف الثالث والرابع فوقفت في وسط المسجد، فجاء بعض الإخوة ودفعني إلى اليمين، فقلت له الصف يبدأ من الوسط، قال لا يبدأ من اليمين قولا واحدا، قلت له يا هذا هون علينا وخلينا نناقش الموضوع، قال ما فيش مناقشة وكبر الله أكبر. صلينا، أنا ما تركته بعد السلام وصليت معه على اليمين لأنني ما أخرج عما عليه القوم، لأنني إن صليت على اليمين لم أخالف دليلا ولا سنة، لكن أنا دخلت فيما فيه الناس ولم أكون شاذا وأقف في الوسط لوحدي. فلما انتهيت قال لي قال فلان، ذهبنا إلى فلان الذي صلى بنا وهو الإمام، قلت له يا هذا الأخ هذا يزعم أنك تذكر وتذكر، فقال نعم، قلت له كيف تستدلون على هذا الأمر، ما هو الفقه الوجه الفقهي في هذه الحكم، قال فلان أحالا على معدوم آخر وعلى مجهول آخر، قلت لهم سبحان الله سلسلة من الإحالات ولم نحصل على دليل في الأخير. هذه آفة طلاب العلم حين يتصدون للإفتاء في المسجد ولقول جاز أو لم يجز أو نهي عنه أو لم ينهى عنه وهو لا يحفظ الدليل ولم يتيقن الدليل، بل بعضهم لا يستطيع أن يفهم الدليل، إن كان وجه الاستدلال أو الاستنباط من الدليل خفيا دقيقا قد لا يفهمه الجميع. فوجب على المسلم على قاعدة رحم الله امرأ عرف قدره أن يعذر نفسه وأن لا يولجها في مخاطر وفي مضايق لا يتأهل لها إلا من فهمها، فإن كان ممن يفهم شرح، إن لم يكن ممن يفهم سكت، وهذا الأولى به. أما أنني بمناسبة عمة كبيرة ولحية الطويلة فإنني أتصدى للإفتاء لأن الناس يحسنون الظن بمن كان شكله هكذا، فإن الأشكال لا دور لها، الأشكال لا دور لها، وإنما الاعتبار بما وقر في النفس من فهم ومن علم. فلو جاء من ليست له هذه الهيئة وشرح لنا الأمر بدليله أنا أقبل منه أم لا؟ فالمظهر ليس هو الذي يشفع. ومن ثم قلنا لكثير من إخواننا إنه لا يصح منكم أن تكونوا بهذه المظاهر وأنتم لا تتقنون قراءة الفاتحة، لأن الناس يحسنون بكم الظن فيقدمونكم أئمة، فحسن قراءتك للفاتحة ولصورة من القرآن أو للصور القصار من القرآن. وكذلك ينبغي أن تكون على علم ببعض ما تكثر فيه أو تعم به البلوى ويكثر حوله السؤال ما يسأل عنه الناس كثيرا. يجب أن تكون على معرفة بهذا الأمر. ومن ذلك أن رجلا في مكة، كنا في سنة من السنوات في الحج، فأنا أستدل بهذا على أن الناس يحسنون الظن بالمظهر، فجاء حاج من الحجاج وهو في وسط عمره فقصدني في الشارع وقال السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أعرف فتوى ابن حزم في قضية كذا. إحنا ما أنا محافظ المحلل ابن حزم، ولا أحد يحفظ الآن المحلل ابن حزم. هل هناك أحد يحفظ المحلل ابن حزم؟ ما فيش أحد. فشوف تحسين الظن، سألني عن مسألة ولم يدع لي الخيار في أن أقول له ما قاله العلماء فيها، بل حصرني في فتوى ابن حزم في المحلى. فقلت له أنا لا أستحضر كلام ابن حزم في المحلى الآن، مر علي ولكن لا أستحضره، أما كلام العلماء في هذه القضية فهي كذا وكذا، ومع ذلك هو يريد كلام ابن حزم. شوف قضية الظاهر أو المظهر، عندك لحية، عندك الشكل، عندك هكذا لباس، الناس تحسن الظن، فوجب أن نكون عند حسن الظن، ويجب على المسلم أن يتعلم وأن يترك عنه اللجج والخصومة، وأن لا يتجاوز قدره وأن لا يتجاوز حده، بل الواجب أن يتعلم. وأنا بدل أن أشغل نفسي بالناس وجب علي أن أتعلم وأن أسعى في تزكية نفسي. أما إذا رجعنا إلى إكمال ما تقدم من الكلام حول موضوعي الآن، هذا كله جررنا إليه بمناسبة الكلام على مسح الوجه باليدين والكلام على الأخذ بكلام العلماء المختلفين في القضية الواحدة، وأن الراجح لا يكون راجحا لأنه مع فلان، بل بما عنده من قوة الترجيح، وهذا الذي كان عليه أهل السنة، لا يتعصبون لاسم ولا لشخص، ولما يخطئ فلان وهو الكبير العالم المضطلع بشتى العلوم والفنون فإنهم لا يرقبون فيه شيئا ويقولون أخطأ. ولذلك ألف الإمام ابن أبي حاتم الرازي كتابا سماه خطأ البخاري في تاريخه، خطأ البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن برديزبة بن المغيرة بن برديزبة الجعفي البخاري الإمام صاحب الصحيح، يخطئه ابن أبي حاتم في القرن الثالث الرابع الهجري بعده، لأنه توفي سنة 333، أما البخاري 256، يقول خطأ البخاري في تاريخه. من يخطئ البخاري إلا عالم جهبذ كبير إمام مكتمل كابن أبي حاتم، ومع ذلك لم تشفع للبخاري مكانته وصحيحه وحديثه، فخطأه الناس في تاريخه. وهذه أفراد في الصحيحين انتقدها أبو الحسن الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وفلان وفلان مما يوجد في الصحيحين. فإذا علمنا ذلك سهل علينا أن نتقبل التخطئة لكبار العلماء، وسهل علينا أيضا أو تبين لنا أنه مما ينبغي لنا أن نكون ذا أصحاب صدر رحب، نتقبل الكلام من أصحاب الدليل كيفما كانوا أينما كانوا أينما تعينوا، نقبل منهم الدليل. أما من لا دليل في كلامه ويعتمد على تعصب مذهبي أو على بدعة أو على تهور واستخفاف بالنصوص وظهر منه ذلك، فهذا لا محل له في كلامنا، هذا من أصله لا ينظر إليه. ولذلك جماعة من المتكلمين الذين عقوا النصوص وتجنوا على السنن وخالفوها وردوها وعيروا المحدثين بأنهم يحملون الأخبار ولا يدرون صحيحها من سقيمها ولا يفهمون استنباطها ولا فقهها، هؤلاء لما تكلموا في أهل الحديث عدوا العلماء هذا الكلام مؤثرا في مكانتهم ولم يقبل منهم أحد، وعدوا الطعن في أهل الحديث بدعة والتنقص من السلف بدعة أيضا. فهذا الصنف الذي خالف السنن وتجنى على السنن ورد النصوص الصحيحة ليس الكلام فيه، إنما الكلام في دائرة محصورة هي دائرة أصحاب الدليل، ولا لا؟ أصحاب الدليل، الكلام دائما في أصحاب الدليل. إذن لا نعيد ما ذكرنا في الحصة الماضية، أظنه أنه كان كافيا ولا لا؟ ما تعلق بحفظ اللسان وما تعلق بالتثبت في نقل الأخبار، ما تعلق بعدم التسرع. وقضية عدم التسرع تحتاج إلى وقفة أيضا، وقد كان الكلام عليها قبل قليل. قضية التسرع هي قضية ابتلي بها بعض الطلبة، ولعل ذلك يحصل منهم بحسن نية، لأن الطالب يريد أن ينصح ويريد أن يقوم ويريد أن يظهر السنة، وهذه كلها دواعي حسنة وبواعث مقبولة، وهذا شأن طالب العلم. لكن ينبغي له أن لا يتسرع قبل أن يحيط بالموضوع. من ثم أن بعض الإخوة إن رأوا شابا قد عمل برأي فقهي مرجوح، نعتبره مرجوحا، نعتبر هذا الرأي مرجوحا، وترك الراجح، فلو عمل بهذا المرجوح أو اعتمد على دليل ضعيف لا يعلم ضعفه أو حصل منه ما يقرب من هذا الأمر، فإن بعض الإخوة يتسرعون في وصفه بأنه ليس متثبتا وأنه ليس على سنة، وقد يعيرونه بمثل هذا الأمر، يقال فلان فعل كذا، مثلا النزول على اليدين أو الركبتين، وهذه من القضايا الملموسة اللي حصل فيها الخلاف. وإحنا في فترة كنا نعاني من الإخوان المسلمين أنهم كانوا إذا ذكروا القضايا الفروعية كانوا يسمونها قشورا، ودعونا من الاهتمام بالقشور، هذا كلام الإخوان قديما ولا زالوا يقولونه إلى يومنا هذا، ويذكرون من جملة ذلك أن المسلمين بقوا مهتمين بمثل النزول على اليدين أو الركبتين أو القبض على الصدر أو فوق السرة أو تحتها أو الوضع أو القبض أو الساعد أو الرسخ وما إلى ذلك من القضايا، قالوا إن المسلمين اهتموا بهذه الأمور وضيعوا فيها أوقاتهم. ولم يكن هذا الكلام صحيحا على إطلاقه، لأن فيه الاستخفاف بهذه السنن وتعليم الناس الجرأة على ترك البحث في هذه السنن. لكن يحق أن نقول إن من استغرق وقته كله في البحث في مثل هذه السنن فقد ضيع نفسه، لكن ينبغي أن يعطيها الوقت الذي يكفيها ثم ينتقل إلى غيرها، فلا يشغل نفسه بقضية واحدة فرعية جزئية، ويكون هذا الانشغال وهذا التخصيص للوقت الطويل يكون على حساب ترك قضايا أهم منها، كقضايا العقيدة مثلا وقضايا الأحكام التي أهم من هذه السنن التي هي من قبيل المستحب أو من قبيل السنن المؤكدة، لكنها ليست في درجة الفروض وليست في درجة الواجبات وليست في درجة العقيدة. فلا شك أن التفريق بين الموضوعات الشرعية وارد، والشرع كلما أعطى مساحة من حيث النصوص ومن حيث الاهتمام لقضية معينة وجب أن نهتم بها بقدر ما أولاها الشارع الاهتمام، فإن كانت لها نصوص معينة اهتممنا بها، لكن ليس على حساب قضية أهم منها. فكل شيء يهتم به على حسب مساحته كما وكذلك كيفا. إذن يأتي الطالب فلما يرى أحدا نزل على ركبتيه يقول هذا ارتكب خلاف السنة، وقد لا يكون عندي الفقه المطلوب في هذا الأمر، فآتي إلى الشخص وأقول له يا أخي أنت نزلت على ركبتيك والسنة أن تنزل على يديك، وهذه قلة فقه مني، كما أن الذي يدعو خلف الصلاة ويرفع يديه إن جاز له في بعض الأحيان وليس دائما، فإن صنيعه يدل على قلة فقه فيه أو انعدام فقه، لأنه كان في الصلاة، وأقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد كما ورد في الحديث، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. فإذا كان هو في أقرب مواضع أو مواطن الاستجابة اللي هو السجود، كيف يترك الاجتهاد في السجود ويأتي بعد الصلاة ويقول اللهم افعل لي، كما يفعل بعض الإخوة الذين تأثروا ببعض مدارس التصوف، ببعض مدارس التصوف تأثروا فأصبح كل منهم يرفع يديه بعد الصلاة، ولعل بعضهم يديم على هذا الأمر. فإن بعض هذه الأشياء قد يكون فعله مرة جائزا، لأنه لا مانع منه في الأصل، ولأنه من العبادات التي ليست محدودة ولا محصورة، لكن إن داوم عليه المداومة هي التي توقعه في المناقشة وتوقعه في الاستدراك. إذن فالذي يناقش من نزل على ركبته ليس عنده فقه، لأنه لو فقه وعرف أن المسألة خلافية وقديمة لما أنكر على هذا الذي نزل على ركبتيه، ويعلم أن العلماء قديما اختلفوا. الخطابي في القرن الثالث الرابع يرى النزول على الركبتين وهو إمام كبير. إحنا ما نضرب تاريخ العلم والعلماء عرض الحائط ونأتي وننزل من السماء هكذا من غير أن تكون لنا جذور في التعلم وجذور في التعلق. نحن نتعلق بعلوم الأوائل، علوم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهؤلاء الأخلاف من أهل العلم في القرن الثالث وفي القرن الرابع والخامس وهكذا إلى يومنا هذا. فالخطاب إمام كبير في وقته، وهو قد قال بالنزول على الركبتين واستحضر الأدلة المانعة والمجيزة. وممن قال بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال ابن تيمية بالوجهين يجيز النزول على الركبتين أو على. أنا أضرب لكم هذا المثل ليس هو المقصود، هذا مما يحصل ويقاس عليه القضايا الأخرى التي تقع إن كانت مشابهة أو مثيلة. وهكذا جاء الإمام بن حجر فرجح النزول على اليدين وتابعه الألباني. فتجد أن الإخوة اليوم ينزلون على يديه على أيديهم ولا يبيحون النزول على الركب، ومن رأوه نزل على ركبته ينصحونه. النصيحة واجبة، والأخذ الذي يقدم ما يقدم نسأل الله عز وجل أن يثيبه يريد الخير لا شك، لكن عليه أن يستصحب معه الفقه اللازم في مثل هذه القضية. فينبغي أن يستحضر أن الخلاف، وأن الإمام النووي قال في القرن السابع الهجري قال رحمه الله لا يصح ترجيح أحد المذهبين على الآخر، أي النزول على اليدين أو الركبتين. يصح أن نقول أيضا إن النووي لم يظهر له الترجيح لكن ظهر لغيره. هذه أساليب النقاش عند العلماء، لما يقولون النووي ذكر يرد عليهم ويقال إن النووي لم يظهر له ترجيح النزول على اليدين أو ركبتين لكن ظهر الترجيح لغيره. وكذلك قال الشوكاني في القرن الثاني عشر، قال هذه مما تتضايق فيها الأنظار وتتباين فيها الأفكار، أي قضية النزول على اليدين والركبتين. فينبغي استحضار هذه النصوص وهذه الاجتهادات عبر التاريخ في قضية من القضايا أو في القضايا المختلفة، وعدم الاستغناء عنها في الدراسة وفي اتخاذ الموقف أو الرأي الذي ينبغي أن يتخذ. فإذا كانت القضية خلافية والخلاف صحيحا، أي كان الخلاف صحيحا والقول بأن الخلاف ينبغي أن يكون صحيحا تحرزا أو إخراجا للخلاف المصنوع، للخلاف المصنوع والخلاف الضعيف، لأنه كثير من القضايا الفقهية يحصل فيها الخلاف. فإذا كنا نتسلل من الأمور بدعوى أن القضية فيها الخلاف فكم من قضية فيها الخلاف، لكن الخلاف المعتبر هو الخلاف القوي الذي فيه أن الحنفية قالوا ومعهم الشافعية مثلا أو المالكية قالوا بدليل كذا، وقال الحنابلة والمالكية أو الشافعية أو كذا في الرأي المقابل قالوا بكذا، وكل له دليله، كل يصدر عن دليل. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الخلاف يكون صحيحا وحقيقيا. أما إن كان الخلاف هو أن يكون الجمهور في جهة وخالفهم الحنفية ودليلهم ضعيف فهذا خلاف ضعيف، يعني أن التمسك دائما بقول الجمهور لأن دليلهم هو الصحيح ودليل الحنفية هنا ضعيف. ولذلك يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، مش كل خلاف له اعتباره، ليس كل خلاف له اعتباره، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فما لم يكن له حظ من النظر لا يسمى عند أهل العلم خلافا. وبعضهم من الذين أشربوا بدعة أو انحرافا عن السنة والعياذ بالله يتسللون بمثل هذه القضايا التي في أصلها حق، لكن يستخدمونها استخداما منحرفا ويستغلونها أسوأ استغلال، فيقولون إن الأمر في ذلك مختلف، وأن الاختلاف موجود، وأن الخلاف قائم، وما دام الخلاف قائما فلا ينبغي أن تخطئ هذه الفرقة أو هذه الطائفة. فيقال إن عدم التخطئة أو عدم التسرع في التخطئة إنما هو في حق فرقة أو في حق رأي أو قول مدعوم بدليله، والدليل صحيح، فهنا يجري الخلاف ويكون الخلاف حقيقيا. أما إذا كان كما قلنا الدليل ضعيفا أو الخلاف مصطنعا من أصله أو مجرد أقوال ليست لها أدلة، هي من قبيل الرأي المذموم الذي لا يسنده دليل، فهذه لا اعتماد عليها ولا اعتبار لها. من جملة ما ينبغي أن يستحضره طالب العلم أيضا هو تجنب الغرور، فالغرور آفة مهلكة، متى تسلطت على إنسان أردته وأهلكته. والغرور بما أنه من هذه الخصال الذميمة التي لا ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها، فإنه ينبغي له أن لا يستشعر ما يدفعه إلى الغرور. فإذا كان بمناسبة تحصيله لبعض المبادئ أو أن الله عز وجل فتح بصيرته لمعرفة بعض القضايا أو أنه استحق أن ينتظم في سلك من يتكلم في هذا العلم في حدود، فإنه لا ينبغي له بهذه المناسبة أن تأخذه أو أن يأخذه الغرور وأن ينصب نفسه إماما قبل إمامته، وأن لا يستعجل أمرا قبل أوانه. ولذلك لما جاءوا إلى الإمام مسلم رحمه الله وقالوا في زمانه إن جماعة تصدروا لكذا، وإن جماعة قالوا تعرض علينا هذه الأحاديث فننتقدها ونفعل بها كذا، قال لهم الإمام مسلم رحمه الله: هؤلاء قوم استعجلوا الإمامة قبل أوانها وتصدروا لهذا الأمر قبل أوانه. فينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة، وتكاد هذه الخصلة تقترب من كثير من الناس والعياذ بالله، ولا يقهرها إلا التواضع، ولا يقهرها إلا قلة الكلام، فإن كثرة الكلام من غير فائدة مما يساعد على تنمية هذه الخصلة في النفس، خصلة الغرور. وأذكر أنه في سنة 70 وكنا في ذلك الوقت قد استجلبنا بعض كتب الشيخ الألباني، ومنها كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ذكر أن رد القبض بعد الرفع من الركوع بدعة حجازية، وهذا كلام الشيخ الذي ذكره قديما، هذا الكلام عن الشيخ. فكنا لما خرجنا من المسجد بعد صلاة الفجر جاء سائل يسأل، فهو قد وجه السؤال إلى رجل ممن يحسب أنه على علم وأنه أفضل من غيره وأقوم، فقبل أن يجيب المسؤول نطق بعض الشباب فقال: تلك بدعة حجازية. فقلنا له: يا هذا، إن من قال بدعة حجازية له الشيخ الألباني وصل إليها عن طريق بحث وقناعة، وحق لمثله أو لإمام مثله أن ينطق بمثل هذا الحكم، لكن أن تنقل الكلام بهذا الشكل ولم تتأهل أنت لهذا الأمر ولم تعرف أصل هذه المسألة ولا فصلها ولا من قال بها وهل له دليل في الأصل وهل قال أحد من السلف بهذا الأمر أو أثر عن بعض الأئمة القول بالقبض بعد الرفع من الركوع أم لا، من غير هذه الاعتبارات كلها جئت ولم تفلح إلا في كلمة هذه بدعة حجازية. فهذا لا شك تسرع يعني سببه عدم الاتزان، عدم الاتزان الذي ينبغي أن يكون في طالب العلم، وسببه شيء من الغرور بمناسبة القراءة الأولية أو المبدئية لمثل هذه الكتب، مثل هذه الفتوى التي صدرت وغيرها ما أكثره، من غير أن يستصحب أصلا ولا يعرف تفصيلا لهذه المسألة. وكذلك من تسرع بعض الطلبة أن الدكتور تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه كان يسأل كثيرا في مدينة مكناس، وتقريبا في سنة 74 في مسجد أجنة معروف في مكناس، المسجد الصغير، كان يلقي الدروس في الجامع الكبير، وكان أحيانا يصلي في هذا المسجد الصغير ويلقي موعظة. فجاء من يسأل الدكتور عن قضية، والدكتور حاضر وإحنا موجودين حوله، ملتفين حول الشيخ العالم الجليل الذي له فضل كبير في توطيد هذه السلفية في المغرب، والذي جهل حقه كثير من المنتسبين إلى طلب العلم، أما أهل العلم وأهل الفتوى وأهل الخير فهم الذين يذكرون بفضائله ومناقبه رحمه الله رحمة واسعة. فقام أحد قبل أن ينطق الدكتور تقي الدين، قبل أن ينطق قام أحد فأجاب السائل، فقلنا له ولم تتسرع وهل استفتيت أنت أم سئل الشيخ، لما تبادر إلى هذا الأمر ولم يطلب منك، وكيف لا تخجل من نفسك وأنت بحضرة العالم الذي يرجع الناس إليه ويصدرون عن علمه وعن فتواه، كيف لا تستحي أن تتكلم بحضرة الشيخ؟ ولذلك ثبت في صحيح البخاري في مواضع مختلفة ابتداء من كتاب العلم أن ابن عمر لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة لا يسقط ورقها، خاض الناس في شجر البوادي كما هو الحديث الذي نحفظه جميعا، وكان في نفس ابن عمر أنها النخلة، ولم يتكلم لمكانة أبي بكر ولمكانة عمر. فاستفاد العلماء من ذلك كما بين الشراح من جملة ما أخذوا من الحديث أن طالب العلم يجب عليه ألا يتكلم بحضرة العالم وألا يسابقه في الكلام وألا يتسرع. أما إذا كان العالم لم يستحضر الدليل أو خانه الجواب، فينبغي لطالب العلم أن يتقدم بأدب، ومصداق ذلك ما حصل لمالك رحمه الله مع ابن وهب لما جاء رجل يستفتي في تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فسأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء هل على الناس ذلك، فقال مالك ليس عليك، فقف الرجل، فلما قف وابتعد قال له ابن وهب يا أبا عبد الله حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه، قال مالك الحديث عن من؟ قال عن فلان، قال ثقة، قال عن من؟ قال ثقة، عن فلان، قال ثقة. فدرس الإمام مالك الحديث فقال إن هذا الحديث حسن الإسناد وما سمعت به إلا الساعة، مالك لم يسمع بهذا الحديث إلا الساعة، وهذا الحديث الذي لم يسمع به مالك إلا في هذه الساعة المتأخرة من عمره نحن قرأناه في بداية طلب العلم في الكلية وعرفناه، ومع ذلك لم يعرفه مالك، لكن نحن عرفنا هذا الحديث أو هذا الدليل أو هذه القصة، لكن مالكا يعرف دونها الألاف المؤلفة من الأحاديث. فقال ما سمعت به إلا السعة. ثم دعا الرجل وأمره بتخليل أصابع رجليه في الوضوء، وقال له إلا حديث المستورد من شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابع رجليه في الوضوء بخنصره، وعليه اعتمد الفقهاء ككلام إمام الحرمين الجويني وغيره في تفصيلهم بأن تخليل أصابع رجلين يكون بالخنصر. إذن كيف خاطب التلميذ الشيخ؟ خاطبه مخاطبة خاصة ولا خاطبه أمام الناس أمام الملأ؟ خاطبه المخاطبة الخاصة، تفرد به واستفرد به ثم كلمه في هذا الأمر. وهذا هذه القصة أسندها ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمة مالك، وعنون لها بعنوان كبير باب إمامة الإمام مالك وباب ما أثير عن مالك من رجوعه إلى الحق وما شابه ذلك مما عد منقبة ومأثرة حسنة لهذا الإمام. إذن قضية التسرع، قضية الغرور وقضية التسرع، يجب أن يحتاط طالب العلم لها أشد الاحتياط. وليس الباب أي باب العلم هو باب خصومة، لأن كلمة الخصومة عند السلف كلمة مذمومة مرفوضة، وأن أهل الخصومة هم أهل الجدل وهم المتكلمون، ولذلك يوصفون بأنهم جعلوا دينهم عرضة للخصومات، جعلوا دينهم عرضة للخصومات. فإذا كانت الخصومة وصفا يتصف به أهل الكلام ويتصف به أهل البدع ومن حادوا عن طريق السنة، فالواجب على طالب العلم أن لا يتشبه بشيء من ذلك، ليس يكون قصده في مناقشته إلى الوصول إلى الحق، لا يشاكش ولا يجادل ولا يثير اللجج ولا الخصومة، ولا أن يرفع صوته ولا أن يحتقر غيره، فإن قضية الاحتقار هي أخرى تنضم إلى مثيلاتها وإلى سابقاتها. الاحتقار قضية أيضا مردية، وذلك أنني بمناسبة أنني تعلمت حرفا أو حرفين أصبحت في نظر نفسي أنني قادر على أن أنظر إلى الآخرين نظرة النقد والانتقاد ونظرة التقويم والتصحيح، وأن أنزلهم المنازل التي يستحقونها، وأنهم على ضلالة أو على انحراف أو على غير سنة، وأنا أتبجح بهذا الأمر وأقوله على سبيل التشفي أو على سبيل العبارة الساخرة أسخر، وأتكلم من غير أن أذكر هذا الأمر، وأنا أتأسف على من أنتقدهم أو أقومهم، وأتحسر على كونهم فارقوا السنة أو لم يتنبهوا لهذه السنن أو لم يتنبهوا للحق في هذه المسألة. فإن المسلم كما يحذر لنفسه وكما يحتاط لنفسه فإنه يجب أن يحتاط لإخوانه، وهؤلاء المخطئون أو الذين وقعت لهم أخطاء لا يخرجون عن دائرة المسلمين. ونتأمل أن عمل المؤلفين من أهل السنة كالإمام ابن تيمية رحمه الله لما ناقش الفرق المختلفة في زمانه، وكان يكتب الناس إليه يسألونه عن فلان ويسألونه عن طائفة فلان، فيكتب رحمه الله ويبين السنة والبدعة ويبين ما وقع في كلام الناس من السنة والبدعة، ولكنه لا يحتقر أحدا ولا يستخف بأحد ولا يكتب عبارات ساخرة، ولا يحصل منه شيء من هذه الأغراض المجانبة للمناقشة والمجانبة للمباحثة مع الآخرين. فإنه لما رد على الأخنائي في هذا الكتاب، كتاب الرد على الأخنائي، انظر ماذا يقول ابن تيمية بنصه في صفحة 12، يقول رحمه الله، أنقل كلامه الأخير كلامه طويل، قال: فأما ما فيه أي ما في الكتاب الذي ألفه الأخنائي في بيان جواز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة التي شرع شد الرحل إليها، فإن القاضي الأخنائي جوز شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة المعروفة في الحديث الصحيح. قال: فأما هذا ابن تيمية يقول: فأما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه، وله أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور، وقد قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. بل المقصود الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه، وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم. بل المقصود الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه، وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم. هذه الأغراض التي من أجلها يتناقش الناس، ومن أجلها تحصل التعقبات والاستدراكات والردود والتصحيح والنقد والتقويم، من أجل هذه الأغراض: النصيحة والانتصار لله عز وجل ولكتابه ولدينه ولرسوله، وبيان من جهل وتكلم في أمر ليس بعلم بل بباطل. فقال ابن تيمية: فأذكر ما يتعلق بالمسألة وبالجواب، وليس المقصود، تأمل أيها الطالب، وليس المقصود أيضا العدوان على أحد. أنا لما أريد أن أرد لست أبو بجدتها أو أبا بجدتها، ولا أبا عذرتها، ولا أنا الذي يصدر عني الناس أو عن فتواي أو عن علمي. يجب أن يتواضع طالب العلم، يجب أن يتواضع، فمهما تعلم فقد جهل الكثير، والله عز وجل يدلل لنا على جهلنا كل يوم. فإن فتحت مسألة لم تكن طلعت عليها من قبل فإنك كنت جاهلا بها، والآن تعلمتها، فيصدق عليك ويصح وصفك بأن عندك جهلا جزئيا، عندك عنصرا، أو بأن عندك عنصرا من عناصر الجهل، عندك قضية تفقدها أو لم تتعلمها أو لم تضبطها أو لم تتقنها. ألست أيها الطالب للعلم وأيها الأستاذ في الجامعة وفي غيرها يحق لك أن تعتبر وأن تتعظ بمثل هذه الدروس اليومية، وأن لا تغتر بالألقاب وبالأسامي وبهذه المنازل الوقتية أو المعاصرة التي غلبت على الناس وحجزتهم من العلم وأصبحوا محرومين من كثير من الخير، بمناسبة أن الرجل ظن نفسه أنه قد وصل، كما ظن ذاك الصوفي المخرف أنه وصل إلى درجة الولاية وأنه بإمكانه أن يمشي على الهواء أو أن يمشي على سطح الماء أو أن يقف على النار، فلما صعد إلى السطح أراد أن يطير في الهواء فوقع في مزبلة. وهذه حكاية حكاها الشيخ الألباني، ومنها سمعناها، ومنه سمعناها بالسند المتصل مشافهة. أمتع الله المسلمين بطول بقائه. إذن ليس بهذه المناسبة أن الإنسان يغتر. قال الإمام ابن تيمية: وليس المقصود أيضا العدوان على أحد، ليس الإنسان يبرز عضلاته على إخوانه. أنت تريد أن ترد الأمر إلى نصابه. المتقدمون ردوا على الرافضة، ردوا على الجهمية، ردوا على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن وبالوعد والوعيد والتوحيد والمنزلة، وردوا عليهم في كل قضاياهم الاعتقادية المحال المجانبة للسنة، وبينوا عقيدة أهل السنة التي تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، كما قال ابن تيمية، وهذا تعبيره في بيان عقيدة أهل السنة، كيف صافت من بين الأضران والأوساخ ومن بين العقائد الرديئة والوسخة، وبين التصوف العفن القائل بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، كيف جاءت هذه العقيدة صافية مستجيبة لقول الله عز وجل ولقول رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود العدوان على أحد، الإنسان يرد، فالمتقدمين ردوا وبينوا السنة وحذروا من البدعة. ولما رد جماعة من العلماء مثل المازري وغيره على أبي حامد الطوسي الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، ردوا عليه وخطأوه. قال الذهبي بعدها رحمه الله: ولا زال العلماء يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، ولكننا لا نتكلم في العالم بالهوى والجهل، لا نتكلم في العالم بالهوى والجهل. يجب إن تكلمت أن تتكلم بعلم وأن تتكلم بإنصاف وعدل وورع. والله عز وجل اشترط العدل في القول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. إذن أمر الله عز وجل بالعدل في الغضب والرضا مع القريب والبعيد، فوجب الإنصاف، إنصاف الناس. قال: ولا نتكلم، لكن لا نتكلم في العالم بالهوى والجهل. ثم قال بعدها: وأين مثل أبي حامد؟ هذا كلام الذهبي، هذا كلام أبي عبد الله الذهبي، لو إمام السنة في زمانه، وإمام التأريخ في زمانه، وإمام الجرح والتعديل في زمانه، ومن جاء بعد الذهبي فإنما هو عيال على كتب الذهبي في الجرح والتعديل، وهو الزميل ابن تيمية، مرافق ابن تيمية، وهو الذي ترجم لابن تيمية ترجمة فيها الإنصاف الذي ذكرنا قبل قليل. قال الذهبي في ترجمة ابن تيمية في المعجم المختص، قال رحمه الله: وصف ابن تيمية بأنه إمام كبير في كل العلوم، وأنه كما يقولون بحر لا تكدره الدلال أو لا شاطئ له، وأنه كان إمام التفسير في زمانه والحديث في زمانه واللغة في زمانه، ورد على السيبوي في 80 موضع خطأ فيها السيبوي، ورد على المنطقيين، ورد على الخرافيين، ورد على كل أصناف من تصدى لشيء من العلوم في زمانه، رحمة الله على ابن تيمية. قال بعد ذلك، بعد وصفه هذا الوصف البليغ وهذا الإطراء الكامل الذي يستحقه إمام كبير كابن تيمية، قال: ولكننا مع ذلك فوالله لا نتعصب له. هذا كلام ذهبي في ابن تيمية، هذا اللي قلت الأخ قبل قليل. هذه العبارات يجب أن تستخرج من بطون الكتب وأن تلقى لطلاب العلم حتى يستفيدون من سيرة السلف في النقد والتقويم وفي علاقة طلاب العلم ببعضهم. يجب أن تستخرج هذه النصوص وهذا الكلام الذي لم يقله الذهبي وحده، ولم يقله ابن تيمية وحده، ولم يقله فلان من أهل العلم، بل أهل السنة كانوا في زمانهم يتناقلون هذا الأمر ويتفقون عليه ويتداولونه فيما بينهم. قال: ولكن والله لا نتعصب له، وكانت فيه حدة يقهرها بالحلم. شوف التعبير هذا، شوف التعبير هذا كيف، شوف إنصاف هذا الأئمة. هذا كانت في ابن تيمية، كانت في حدة في طبعه في خلقه يقهرها بالحلم، لكن نحن إن كانت فينا حدة زائدة وخلق معوج واستبداد بالرأي، يجب أن يكون عندنا الحلم الذي نقهر به هذه الأغراض الخارجة عن البحث، الخارج عن العلم. يجب أن يكون عندنا ما يكفل قهر هذه الأغراض، لكن كما قال الذهبي رحمه الله: لكننا لا نتعصب له، ولكن مع ذلك لا نتعصب له، وكانت فيه حدة يقهرها بالحلم. بسم الله. ولما جاء الذهبي لترجمة زميله الثاني، احنا قلنا الرفقة المباركة، المباركة من هي؟ ابن تيمية المزي، ابن تيمية المزي الذهبي، لا أو ما تذكرتوا ثلاثة، أنتم تنسيتوا الرابع، الله يكرمك، البرزالي، البرزالي علم الدين البرزالي، هذا أندلسي من أصل أندلسي، هذا دليل على أن عقيدة أهل السنة وعقيدة العقيدة السلفية موجودة عند الأندلسيين في قرون المتأخرة والمتقدمة. أما المتأخرة فهذا واحد من أعلام الأندلس، البرزالي، عالم الدين البرزالي، وقد صنفه علماء الجرح والتعديل في من يتصدى للجرح والتعديل كغيره من الأئمة في زمانه. أما في القديم فعلماء السنة من الأندلسيين لا ليسوا بقلة، منهم بقي بن مخلد القرطبي الذي عاصر الإمام أحمد في بغداد وذهب إليه وجالسه وجلس في حلقته، وهو الذي أدخل علم الحديث إلى المغرب، كما يقولون أدخل علما جما إلى المغرب رحمة الله عليه. وله تفسير يقول عنه ابن حزم إنه أفضل من تفسير الطبري. شوفوا تفسير الطبري هو أعلى ما يوجد. قال إن تفسير ابن مخلد أفضل من تفسير الطبري ولكنه مفقود. وله مسند جمع فيه أكثر ما يجمع في المسانيد من الأحاديث. ديوان الإسلام اللي هو مسند إمام أحمد بن حنبل رحمه الله يشتمل على 40,000 حديث بزيادة ابنه عبد الله وبالموقوف والمرفوع، يدخل فيها كل ما يوجد في المسند وما كان مسندا، يقول أهل العلم وصل إلى 40,000 حديث. أما هذا فلعله يفوق المسند في عدد الحديث، وهو الذي يقال إنه مستخرج منه مسند أبي هريرة فوجدوا فيه 5374 حديث. أبو هريرة 5374 حديث، هذا ما ذكر أنه وجد في مسند بقي بن مخلد أسنده عن أبي هريرة. ومن ثم كان أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال عن زميله المزي، هذا الكلام هنا وقفنا، قال عن زميله المزي جمال الدين المزي صاحب تهذيب الكمال وصاحب تحفة الأشراف، قال رحمه الله إن المزي كانت تجري بيني وبينه معارضات ومناظرات عقلية، مناظرات عقلية، ومع ذلك فإن هذه المناظرات التي بيني وبينه لم تكن يعني لم تسبب فساد الود، ولم تدعو الذهبية إلى أن يصف المزي بأنه خرج عن طريقة السلف في إثبات الصفات وفي إثبات العقيدة السلفية عقيدة الكتاب والسنة. ما قالش الذهبي عن المزي هذا الكلام، مع أنه سلك مسلكا استعان فيه أو عضده كما تقول الرواية، عضده بمباحث عقلية نظرية. وهذا الطريق لا يوجد مشهورا متداولا معروفا عند السلف، بل كانوا يثبتون العقيدة من الكتاب والسنة. لكن هناك من علماء السنة من رأى أن يعضد مباحث الكتاب والسنة ببعض ببعض الأدلة العقلية، فهذا المزي قد حصل منه شيء من ذلك، والذهبي رحمه الله قد ذكر ذلك في ترجمته ولم يلومه، قال ومع ذلك هذا الأمر لم يفسد علاقة بيني وبينه. بل إن ابن تيمية نفسه لما رد على المنطقيين وكتب كتاب نقد المنطق بيّن رحمه الله أن الدليل الشرعي هو دليل عقلي في نفس الوقت. الدليل الشرعي من الكتاب والسنة هو دليل عقلي. لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطب به العقول، وخاطب العقول بما تعرف وبما تدرك وبما تجده في حياتها وما تلحظه وتلمسه. ولذلك لما قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فإن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه كما يرد عند اللغويين، ليس على بابه وهو أهون عليه ليس على بابه، فإن الجميع في حقه سبحانه وتعالى هين، لا فرق بين بدء وبين إعادة. لكن في نظر الناس وفي عقولهم وفي إدراكهم أن من قدر على البدء فإن الإعادة تكون أسهل عليه، هذا في نظر الناس، لكن الجميع يستوي أو الكل يستوي في حقه سبحانه وتعالى. ففي نظر الناس أن من بدأ سيعيد كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لأن الخلق في نظر الناس هو أشد وأصعب في نظرهم من الإعادة. قال ابن تيمية في مثل هذه الآية وذكر في كتاب نقد المنطق ورد على المنطقيين ذكر مجموعة من الآيات في هذا الباب، وتجدها في صفحة أو صفحة ونص أو صفحتين تقريبا. قال إن الدليل العقلي، الدليل الشرعي، هو دليل عقلي في نفس الوقت، لأن القرآن خاطب العقول بما تدرك، وهذه الآية دليل على ذلك. وكما يقول ابن كثير رحمه الله: إن أفعل التفضيل يستخدم فيما كان فيما ليس فيه في الجانب الآخر من الأول شيء. لأن أصل التفضيل إذا قلت فلان أفضل من فلان، أي استويا في صفة وأحدهما فاق الآخر فيها، إذن هناك قاسم مشترك بينهما في الصفة، لكن أحدهما يزيد على الآخر، هذا أفعل التفضيل في اللغة عند الإطلاق. لكن في مثل هذه الآية لا يستخدم على بابه، وهكذا في غيرها من المواضع. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس المقصود أيضا العدوان على أحد، لا المعترض ولا غيره، ولا بخس حقه. شوف، هذا أجاز أمرا مبتدعا. قال ابن تيمية: ما بغيناش نبخسوا حقه، ما نضيعوش حقه. هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية. اللي قال خلاف هذا الأمر راه كيخالف ابن تيمية، وكيخالف عمل السلف في الردود، وكيخالف عمل السلف في النقد والتقويم. هذا الشيء يقول ابن تيمية: لا يريد أن يبخسه حقه، ولا تخصيصه بما لا يختص به مما يشركه فيه غيره. المقصود ابن تيمية يصف الحقيقة كما هي، بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين. هذا هو الكلام في الناس، يجب على المتكلم في الناس أو الناقد أو الذي تأهل للتقويم والتصحيح أن يتكلم بهذه المقاييس وبهذه الضوابط، بموجب العلم والعدل والدين. ما هو العلم؟ أن يكون الناقد عالما، فمن جهل ومن لم يكن في درجة من العلم تؤهله للنقد والتصحيح لا يستطيع أن ينقد ولا أن يصحح. ومن ثم يجب على المسلم أن يلجم لسانه بلجام الحكمة والسكوت، وأن يستحضر مثل حديث عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه، لما قال سائلا النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله فيما النجاة؟ قال: يا عقبة، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والحديث في الترمذي وفي أدب اللسان وحفظ اللسان لابن أبي الدنيا البغدادي بسند حسن. بموجب العلم، لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على النقد والتقويم والتصحيح، وغيرهم لا يقدر على ذلك. لماذا؟ كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: إن أهل العلم هم الذين يقدرون على تصنيف العلوم ومعرفة الحق، معرفة الحق والباطل في هذه العلوم، يقدرون على هذه المعرفة. فمن عرف حق هذه العلوم وباطلها وجائزها وغير جائزها وما يصح منها وما لا يصح وما هو منها مشروع تعلمه وما لا يشرع تعلمه وما الدخول فيه من قبيل البدعة والإحداث في الدين وما ليس كذلك، الذي لا يستطيع تمييز هذه الأمور لا يستحق أن يكون مقوما ولا مصححا، فعليه أن يعذر نفسه وأن يستحضر دائما قاعدة: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أو عرف قدره فلزم غرزه. يجب عليه أن يلزم حدوده وأن لا يتجاوز حدوده، أن يكون عالما بموجب العلم. هؤلاء الذين يردون، وليس أن يأتي من لم يفهم هذه الأمور فيتصدى للرد والكلام فتحصل مفاسد عريضة بسبب كلامه، ولعله يتهم الناس أو يقع في تقويلهم ما لم يقولوا أو يحملهم ما لم يتحملوا ويوقعهم في تبعات ويكلفهم أمورا لم يقصدوها ولا عبارتهم تشير إليها، كما ذكرت لكم مثالا سابقا وأنني تتبعته فوجدت أن من قال فلان عدو السنة إنما جاءت من قبل أنه رأى أنه جالس عن الرد على أهل البدع، فمن جلس في نظر هؤلاء وقصر في الرد على أهل البدع ومناقشتهم يعد في نظرهم عدوا للسنة. شوف الكلمة الكبيرة التي استخدم هذا المستخدم، نسأل الله أن يصلح لساننا ولسانه. عدو السنة، لو قلت قصر في بيان الحق، جامل المبتدعة، ركن إلى المبتدعة ولا يحق له، فهذا ينقصه أو ينقص من قدره ومن سنته بقدر هذه المجاملة وبقدر هذا التقصير، لا أن تنسف سنته وعلمه وفضله وإحسانه وعطاءه في ميادين أخرى أو في جهات أخرى. ما تنسفوش حقه. هذا ابن تيمية يقول ما بغيتش نبخسوا حقه، وبين أنه يريد أن يرد عليه بموجب العلم والعدل والدين. فأنت بمناسبة خطأ تقول هذا مش سلفي. طيب السلفي، أنت التي تقوم السلفيين، من أنت يا أخي؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت طويلي بعلم، إذن أنت سدد وقارب، واستعن بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا الذي ينبغي لك أن تشغل به نفسك. أما أن تنصب نفسك إماما للإسلام والمسلمين وشيخا تقول هذا السلفي وهذا مش سلفي، هذا قال كذا مش سلفي، لا، قد يكون سلفيا وعنده أخطاء يقع فيها السلفيون، ولا وليست التخطئة من وجه مما يقتضي التخطئة من جميع الوجوه. لو خطأناه من وجه ما اقتضى ذلك أن نخطئه من جميع الوجوه، ما يمكنش. ولذلك الذهبي قال رحمه الله لما ترجم لأبي حامد السطوسي قال: وأين مثل أبي حامد في زماننا؟ أين كذا؟ وذكر له بعض وجوه المدح التي يمدح بها، مع أنه ذمه في تصوفه وفي دخوله في الكلام المذموم ومخالفته طريقة السلف وكذا وكذا، قال ومع ذلك له هذه الجوانب. فهذا إنصاف العلماء لبعضهم، ولا يقدر أهل العلم إلا أهل العلم، ولا يتكلم في هذه القضايا وهذه المضايق إلا أهل العلم. أما أن نسلط صغارنا أو طلابنا على الناس فيفتنونهم بالتصنيف والإخراج والإدخال من السنة أو من السلفية أو حتى من الإسلام، فهذه قضايا غير صحيحة أبدا، ولا يتأهل لها من ينصبون أنفسهم. وعلى الإنسان أن يخلو، كما قال ابن حبان، أن يتملق إلى خالقه في الخلوة، أفضل له من أن يدخل في هذه الأمور التي لا يحسنها ولا ينبغي له أن يدخل فيها لأنه لم يتعلمها. عليه أن يتملق إلى بارئه في الخلوة، وأن يزكي نفسه، وأن يتعلم، فإذا اشتد ساعده، وإذا اكتمل ونضج وتعلم وقدر وعرف المداخل والمخارج وكيف يناقش الناس وكيف يستحضرون ضوابط التقويم، فإنه ذلك يحل له ذلك. أما قبل ذلك فإن الفوضى التي توجد في الأوساط العلمية الآن هي فوضى عارمة. وأقول لكم ذلك لأن نماذج تعرض، وإخوان يأتون إلى البيوت فيتحاكمون، وإخوان يأتون فيقولون فلان فعل، مثل ما ذكرت النموذج في الحصة الماضية وأعدته الآن، وهكذا. وكما قال لي شاب: هل إذا أخطأ السلفي خطأ معينا هل يخرج من السلفية بخطئه؟ قلت له: لا. لماذا؟ هذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها المسلم، وخطأه الواحد أو أخطاؤه المعدودة لا تخرجه من منهجه، بل هو متمسك بعقيدة هذا المنهج وبسنته واتباعه. فإن فرط هو في هذه فقد فرط الآخر في قضايا أشد مما فرطت فيه أنت الآن. أنت وش هي القضايا التي فرط فيها الآخر؟ فرط في قضايا متعلقة باللسان، فرط في قضايا متعلقة بالسخرية بالخلق، فرط في قضية عدم الإشفاق على العصاة اللي هي أصل متأصل، كما قال الإمام المقدسي رحمه الله: ومن تأمل ستر الله على العصاة اقتدى بلطفه، ومن تأمل ستر الله على العصاة اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة على الزنا أربعة، وأن يكون الأمر أو اللقاء حقيقيا. وقال: وذلك قلما يتفق، قلما يتفق. وفي تاريخ الإسلام لا تستطيع أن تأتي إلا بنموذج أو نموذجين في إثبات فاحشة الزنا. علاش؟ لأن الشهادة أربعة، وأن يكون المرود في المكحلة أو الرشة في البئر كما يقول الفقهاء قضية يصعب ضبطها بشهود أربعة. وهذوك الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، شهد معبد وشبل وثالث، وجاءوا بأبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه هو الرابع. الثلاثة شهدوا لما جاء أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رحمه الله ورضي عنه، قال رأيت منظرا قبيحا لا أدري ما هو، شاف شي حاجة قبيحة ما عرف شنو هي. وهذه من دقة شهادته رضي الله عنه، فجلد الثلاثة حد القذف. ومن تأمل ستر الله على العصاة اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة على الزنا أربع شهود أو أربعة شهود، وأن يكون اللقاء حقيقيا، وذلك قل ما يتفق، أي قل ما يوجد هذا الأمر. فجعل الأئمة والعلماء أن اشتراط الشهود في الزنا حفظ للأعراض وحفظ المجتمع من شيوع الذائعات والأقاويل والأباطيل والأراجيف التي لا يتورع بعض الناس في إذاعتها. العدل، لا شك أن الله عز وجل أمر بالعدل بين القريب وبين البعيد في حالة الغضب وفي حالة الرضا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. إذا العدل يطلب من المسلم في كل الأحوال، وسواء كان مع المسلم سواء كان مع غير المسلم، كان مع المسلم الذي يلتزم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله، أو مع الذي حصل له تقصير أو خروج أو بدعة أو انحراف عن المنهج، وجب إنصافه وجب العدل في مناقشته. فإذا كنا نقول إن بعض أهل البدع يقولون ويقولون، يجب أن نقولهم ما قالوا فعلا، أما أن نقولهم ما لم يقولوا فهذا من الظلم ولو مع المبتدع. ما تكذبش على المبتدع ولو كان مبتدعا. فالرافضة وهم من أشد فرق البدعة والضلالة، ولو كرس مسلم حياته لمقاومة الرافضة وبيان بهتهم وبيان طعنهم في السلف وتشويههم لتاريخ الصحابة المشرق، لا يرجى له الثواب العظيم، وهو الشغل الشاغل الآن لهذه الدعوة. لأنك أينما ذهبت وتوجهت إلا ووجدت السموم الرافضة أكثر من سموم غيرهم، وجدت بعض فرق التكفير وخطط الجهاد وما إلى ذلك ممن غالوا في هذا الأمر تجدهم، لكن الرافضة يتواجدون أكثر من غيرهم. فليس بمناسبة الاختلاف مع الرافضة أن نقولهم كل قول، وأن ننسب إليهم كل مذهب، وأن لا نتحرى في النقول عنهم، بل يجب أن ننقل عنهم من كتبهم ومن مصادرهم التي يعترفون بها، وهي التي تبين أصول نحلتهم ومذهبهم. لا ننقل بواسطة تكون تلك الواسطة قد زادت أو نقصت أو حرفت النقل أو قولت هذه النحلة ما لم تقله. نحن لا نريد إلا أن نعرف ما قال هؤلاء وما لم يقولوا، فيجب القول بموجب العلم والعدل، والعدل هو أساس الحكم وهو أصل كل شيء. كذلك الدين، لا شك أن المسلم أي شيء يدخل في الدين هنا، ذكر العلم وذكر العدل، العدل أيضا من الدين ولا لا؟ لكن ذكر الدين من باب ذكر العام بعد الخاص للتدليل على أهمية هذه الأمور، هي بينها عموم وخصوص. فالدين يدخل أول ما يدخل فيه الورع، الورع، والورع هو سلعة نادرة في كثير من الأزمان، وللعلماء في الورع والورعين والمتورعين كلام، وأكثرهم يركز على أن من شروط من يتصدى للنقد أو التصحيح أو التقويم أو تجريح الرواة أو تعديلهم أن يكون ورعا. ولذلك لما ذكر الإمام أحمد في صفوف النقاد، نقاد الحديث، قالوا عنه تكلم في الرواة بعدل واعتدال وورع، كلمة الورع. والورع هو أن الناقد أو الحاكم أو المقوم يجب عليه أن لا يأخذ الناس بالاشتباه، لا يأخذهم بالاشتباه، مش الأمر فقط اشتباه اشتبه فيه، يجب أن يأخذهم باليقين مش بالظن، ألا يأخذهم بقرائن قد تتخلف، ألا يؤاخذهم بقرائن قد تتخلف قد لا توجد دائما معهم، ألا يؤاخذهم بما لم يتأكد منه، ألا يؤاخذهم بما يحتمل أكثر من وجه وبما يمكن أن يحمل على أكثر من محمل. فالورع يقتضي التثبت في الحكم، عليكم السلام، يقتضي التثبت في الحكم وإصدار الحكم الذي ينبغي أن يكون بعدل وبدقة. فإذا كان الرجل قد قصر في أمر فصفه بما فيه، وليس عليك أن تحمله ما لم يتحمل، أو بمناسبة تقصيره في جانب تقول هذا ليس عليه كذا، وهذه المقولة ظهرت في زماننا أو على الأقل في هذه السنة الأخيرة أكثر من غيرها. فالرجل كما قال ابن تيمية يجتمع فيه مدح وذم من وجه، وهذا كلامه الكثير في فتاويه وفي غيرها من كتبه. الرجل يمدح من وجه ويذم من وجه. ولذلك لما رد في الاستقامة على أبي القاسم القشيري، هذا كتاب الاستقامة في مجلدين من تأليف ابن تيمية رحمه الله، قال في صفحة 89 قال رحمه الله، شوف ابن تيمية يقول على المتصوفة اللي هم القدامى الأوائل المشايخ القدامى، أبو القاسم القشيري، قبله الجنيد، سهل بن عبد الله التستري، أبو سليمان الداراني، يوسف بن أصباغ، إبراهيم بن أدهم، اللولين، هذا كلهم متصوفة أو زهاد. إذا تجاوزنا المصطلح المتقدم ما استعملوش التصوف، كان يسمى الزهد، وفيه ألف الإمام أحمد كتابا سماه الزهد، وألف قبله عبد الله بن المبارك المروزي كتابا سماه الزهد، وألف وكيع بن الجراح كتابا سماه الزهد، وألف هناد بن السري كتابا سماه الزهد، كلهم زهد. لكن التصوف أمر طارئ، ومهما يكون من أمر فإنه قد يعود الأمر كما يقولون إلى المشاحة في الاصطلاح، ويقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني تصوف أو زهد نريد أن ننظر في المحتوى والمضمون، فهو الذي يجعل المسلم في مأمن من أمره حين يعلم أن هذا زهد على الكتاب والسنة، تشهد له الكتاب والسنة أم لا. قال رحمه الله: وما ذكره أبو القاسم في رسالته، أبو القاسم من هو؟ القشيري، ورسالته ايش اسمها؟ القشيرية، من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة. هذا إنصاف ولا لا؟ راك يخاطب المتصوف ابن تيمية اللي عندهم شي شطحات وعندهم مخالفات للسنة، قال فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة. هانت الصفحة 89 الاستقامة، رجعوا هذا الأمر، هذا ولا قريتي كتاب الاستقامة راه غادي تستقم في هذا الأمر مزيان. طالب العلم سوف ينضبط إذا قرأ الاستقامة. ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين. نحسبوا العبارة ديال ابن تيمية هنا، راه كاين نطق بالكلمة بالقياس، مش الأسلوب أنني يعني تسعفني العبارة الأدبية أو الإنشاء أو الأسلوب فأنطلق بقلمي السيء أكتب، ولا ألقي عبارة، لا ألقي بالا للعبارات الطائشة، سواء كانت هادفة أو غير هادفة، سواء تناولت أمرا أو لم تتناول. هذه عبارات محسوبة عند هؤلاء الأئمة. إيش قال بعد ذلك؟ قال فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيه نقص عن طريقي أو طريقة أكثر أولياء الله الكاملين، يعني مشي في درجة أولياء الله الكاملين، لكن فيهم شيء من الولاية والصلاح والخير ولا لا؟ فيهم شيء من الولاية. فما تقولوش أنت لا والو مبتدع، عرفت الغلط من كرتكبه إحنا. أتعلمون من أين يدخل الداخل علينا؟ من هذه الجهة، الغلو، كما قال بعض الأفاضل: إياكم والغينين. شنو هما؟ غين الغلو وغين الغرور. ولعل الشيخ الجزائري هو صاحبها الله أعلم فيما أذكر. قال ولكن فيهم نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم، ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة، ومع ما في كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة. إش قال؟ فيه الفوائد في المنقولات وفي أحاديث باطلة، هذه وهذه. ماشي لأن في أحاديث باطلة تنقولوا ما فيه التحجة ديال الفائدة وتنوليوا ضربين عليه بالحمر مشطوب عليه خارج عن قائمة الكتب. لا، من تأهل للتمييز فلا بأس أن تكون عنده هذه الكتب. من لم يتأهل وكان مبتدئا يخشى أن يختلط عليه الأمر فلا ينصح في البداية أن يقتني مثل هذه الكتب، خشية أن يتسرب إلى فكره شيء من شطحات الصوفية أو من مجانباتهم للسنة أو من غلوهم أو من بدعهم التصوفية. لكن من اكتمل واستطاع أن يميز لا عليه أن يخاف من قراءة كتبهم. قال وفيه أحاديث باطلة، وفيه كلمات، قال وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية، يعني معناها غير صحيح من جهة المقابلة مع السنة، وروايتها أي سندها الذي وصلت به غير صحيح أيضا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قال ابن تيمية بعدها مباشرة، وقال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.